أعيده إلي. وفي نيتي أنني سوف أقسط هذا المبلغ على مراحل طويلة حتى يزهق الدائن ولا يطلب. هل هذا من دين الله عز وجل؟ فإذا كانت عليك ديون مادية أو ديون معنوية وجب عليك أن تكتبها وأن تحاول بسدادها فلا يدخل عليك الشهر الكريم إلا وقد سددت الدين. تقول والله أنا ما صليت إلا وعندي 30 سنة، لم أصم إلا وعندي 40 سنة. طب الأيام اللي فاتت اسأل العلماء كيف أقضي هذه الأيام صلاة أو صياما أو زكاة، حقوق الله سبحانه وتعالى ثم حقوق العباد، والله عز وجل يغفر ما بيننا وبينه، لكن حقوق العباد لا تغفر إلا إذا أعدنا الحقوق إلى أصحابه. لأن الركن الرابع في التوبة أنا عايز أتوب، ما الذي أصنعه؟ أول شيء أنزع يعني أخلع عن الإيه؟ عن الذنب، وبعدين أندم على ما فات وأعزم على عدم الإيه؟ العودة. ثم الأمر الرابع ماذا أصنع؟ أعيد الحقوق إلى أصحابها. إذا هذا يكتب في دراسة الجدل. يبقى أنا داخل بهذا المنطلق على عباد الرحمن، داخل على هؤلاء الناس الذين صفت قلوبهم. أما مسألة أن الإنسان يظن أن بمجرد دخول الأيام الطيبة هذه وكثرة الذكر والصلاة تغسل يعني ما مضى دون ارجاع لحقوق العباد، وقطيعة الرحم موجودة ومخاصمة الاخي ما زالت موجودة، واظن بعد ذلك خيرا، لا انا لا اظن خيرا، لا الظن الخير ان قوما غرتهم الاماني يقولون نحسن بالله الظن، والله لو احسنوا الظن لاحسن العمل. حتى الذي يعني اساء الي ما الذي اصنع معه؟ يعني ادفع بالتي هي احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذه أحبتي في الله كانت مقدمة لبرنامجنا إن شاء الله الذي سوف يكون يوميا في هذا الوقت بإذن الله من كل يوم في خلال الشهر الكريم. وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. وسوف نبدأ من الحلقة القادمة إن شاء الله نبدأ في شرح صفات عباد الرحمن. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.